ورمضان لرمضان مكفرات الدماء بينهن ما لم تفسق كبيرة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ جاء